أو موات غير مملوك في ملكه مزرعته بيته، موات في جبل في صحراء في شارع، مثلا هو ماشي في الطريق وجد نحل كثير على اليمين فأخذ هذا النحل في زكاته إذا بلغ 65 كيلو فصاعدا. يعني موات يعني أرض موات، مثل ما قال سلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني حرية وإسلام تماما، حرية وتمام حرية وإسلام، حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره، حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره، مضي الحول فغير معشر إلا نتاج السائم. نعم نعم ها؟ إذا ما تعرف فيغلب الإسلام. نعم نعم لا، دفن الجاهلية وجدته مثلا في كيس، وجدته في شيء تعرف أنه البشر، لكن معدن في الأرض لا، جبل وجدته في الصخرة كما هي يعني، لكن الركاز لا، تعرف أنه رجل كان مخفي في كيس في كرتون في شيء، يعني بشر وضعه مسبوك مصفى مصلح. أيوة، ولا يشترط فيها النصاب، لا العسل، لا يشترط فيها مضي الحول، لا العسل ولا الركاز ولا المعدن اللي في الأرض، ذلك ملك النصاب في غير المعشر. نعم، في سؤال ولا ها ها ها وشو الرطل؟ لا، الرطل 5 أرطال وثلث يساوي صاع، ورطل وثلث يساوي مد. نعم، احنا اعطيناكم ورقة فيها الموازين. يقول اذا وجد ركاز في ارض غيره فلمن يكون علما مدفون في الجاهلية؟ لواجده، للذي يجده هو اللي اخذه. وصحيح البخاري ومسلم قالوا في الركاز والخمس. يقول هل نقل إجماع في زكاة العسل؟ وإذا لم ينقل هل الصحيح بالدليل؟ العسل فيه خلاف، لكن الصحيح وجوب الزكاة فيه الآثار الواردة عن الصحابة، منهم عمر الخطاب، رجل وجد 1000 درهم فأخذ منه 200 درهم للفيء والزكاة، ثم دفع الباقي الواجد عن أثار من الصحابة. يقول هل في زيت الزيتون زكاة؟ أنا أسألكم، ما في زكاة، مو بحبوب ولا ثمار ولا. عروض تجارة مستقلة، أي شيء عروض تجارة، لو الورق تحط عروض تجارة تجب فيه زكاة، أي لكن كخارج من الأرض شخص يعني عنده زيتون عصر الزيتون وتخرج زيتها مثلا 5 طن فيها زكاة، يقول لنا الزيت هزكي ولا ما زكي؟ يقول لا، ما فيها زكاة، لأن الزكاة في الحبوب والثمار، هذا ما هو حب ولا ثمر، هذا زيت. ترى بعض الأسئلة ممتازة، يعني اللي يسأل يعني نستفيد، واللي ما نعرفه نقول ما نعرفه. يقول هذا حديث صحيح، لا تشمت بخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا ضعيف، لكن الآية أيها الذين لا يسخر قوم من قوم، يعني عسى يكونوا خيرا منهم. بس لا، خمس الزكاة، خمس الزكاة فقط، إذا وجد، إذا مثل ما وجدنا علامة عليه نخرج خمس الزكاة ونجري عليه أحكام اللقطة من التعريفة، مثلا سنة هذا لمن وجد الركاز، ما وجد أحد يأخذها الشخص، فقط الزكاة. إذا كان عليه علامة الجاهلية، علامة الجاهلية يخرج من خمسين، خمس زكاة وخمس للفيء، مخارج مصارف الفيء. نعم، ها العلماء يضعون زكاة العسل للمذفع. احنا في بداية الفصل هذا قلنا لكم بعض العلماء يبوب له باب زكاة باب الخارج من الأرض، فهم يعدونه كأنه خارج من الأرض، ليس بذهب وليس بهيمة عام، فكأنه خارج من الأرض يجعل في عداد خارج من الأرض. ها العسل قصدك؟ أيوة العسل 65 كيلو ونص، فصاعدا فيه زكاة. كم زكاته؟ 6.5 كيلو. إذا صارت 65 كيلو ونص أقل، يعني لو شخص وجد 50 كيلو زكاة ما فيها زكاة، لو وجد 50 كيلو عسل ما في زكاة، عرفت؟ لو وجد 20 كيلو عسل ما في زكاة. نعم أو أفراق، أفراق في كل 10 أفراق فرق، مو إسقاق، أفراق. ها العشر، العشر عشرة يعني. أيوة كله لا الركاز اللي تجب فيه الزكاة موجود من الدفن، إذا كان في الجاهلية بس نخرج منه الخمس وكان يعني اللي يسمونه الناس الكنز، الحين لقيت كنز في أرضه يقول هذا هو الركاز، يا رب إن شاء الله ألقى، يا رب ألقى كنز تنكة ذهب، هذا اللي يسمى الركاز. نعم نعم لفعل عمر رضي الله عنه، لأنه وجد في شيء من الجاهلية فأجراه كأن في يعني كأننا قاتلنا كأننا انتصرنا على المسلمين بلا قتال، انتصرنا على الكفار بلا قتال، فيوزع عليهم الخمس ما فعل الله اللي هو الفي. إذا ما كان قتال زي ما تعرف يسمى غنيمة، هي ما يأخذ من المشركين، ما يأخذ المشركين بعد قتال يسمى غنيمة، وإذا أخذ منهم بلا قتال يسمى في. يعني لو أردنا أن نغزوهم فقالوا لا نسلم لكم ماذا تريدون، يعني استسلموا نأخذ يسمى في، ما أخذنا من مالهم يسمى في. أما صار في قتال ثم أخذنا من مالهم يسمى هذا غنيمة، عرفت؟ لذلك مصارف الفي في سورة الحشر ما فعل الله رسوله، والغنيمة في الأنفال، ولما أنما غنمتم من شيء فأنا لا يخمس أولي الرسول. ها؟ إذا تبين الكافر بعد الجاهلية نعطيه كروشة ما نأخذها. ها؟ يعني وأسلم ما يخالف، أيوه كله سوى جاهلية، يعني حتى لو وجد في ديار كفار ما في بس، يعني لو وجد شخص في دار الروم دار فرس وعليه علامات الكفر وهذه تأخذها في، يعني كأنك قاتلتهم والله أعطاك إياها. أيوه. ها مثل ما أخبركم يعرفها إذا وجد في علامة الإسلام أو ما وجد يعرفها، لأن قد يكون علامة الإسلام. أما يتأكدنا مثل لو وجدنا مثلا صحائف ذهب عليها رسم الفراعنة وما الفراعنة والأهرامات فنعرف أنها من عهد الفراعنة. نعم في بلادنا يخرج من الأرض مقابر الجاهلية أواني زجاجية ثمينة ويبيعها الناس فلا هي زكاة، مثل ما أخبرناكم عليه الزكاة، هذا الركاز زكاة الخمس. نعم